بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في باب الإنفاق من الجيد ومما يحب، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. قالوا: يا أيها الذين آمنوا أي صدقوا، لأن الإيمان هو التصديق المستلزم للقبول والإذعان، فلا بد فيه من تصديق ومن قبول وامتثال. وتصدير هذه الآية بالنداء في قوله: يا أيها الذين آمنوا، دليل على أن امتثال ما وجه إليهم من الأمر أنه من مقتضيات الإيمان، وأنه سبب في زيادة الإيمان، وأن مخالفته نقص في الإيمان. وهذه الآية يا أيها الذين آمنوا لنزولها سبب، وهو أن الأنصار رضي الله عنهم كان لهم نخل، يعني كانوا أصحاب زراعة ونخل، فكان الواحد منهم يأتي بثمر نخله فيعلقه في المسجد، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فيأكل منه أصحاب الصفة، وكانوا فقراء لا مال لهم. فكان بعضهم يأتي بالتمر الرديء الحشف ونحوها فيعلقه في المسجد، فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وقوله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا أي أعطوا وابذلوا من طيبات ما كسبتم، يعني من جيدات، فالطيب هنا المراد به الجيد. من طيبات ما كسبتم يعني مما حصلتموه ببيع وشراء وإجارة. ومما أخرجنا لكم من الأرض يعني وأنفقوا وابذلوا وأعطوا مما أخرجنا لكم من الأرض من الثمار والزروع والمعادن ونحوها. ولا تيمموا الخبيث منه، لا تيمموا أي لا تقصدوا الخبيث من، أي مما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، فلا تخرجوا الخبيث سواء كان ذلك مما كسبتم من تجارة ونحوها أو كان ذلك مما أخرجنا لكم من الأرض. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه، يعني تنفقونه وتبذلونه، ولستم بآخذيه أي بقابليه لو أعطيتم إياه، فإن أحدكم لو أعطي هذا الرديء لم يقبل، فكيف يقبل أن يعطيه لغيره؟ ولهذا قال: ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يعني إلا أن تتساهلوا وتأخذوه عن كره وتسامح منكم، وإلا فالأصل أنكم لا تقبلوه. واعلموا أن الله غني أي كثير الخير والعطاء سبحانه وتعالى، حميد أي محمود، وهو سبحانه وتعالى يحمد على أمرين: على كمال صفاته وعلى جزيل هباته، فهو محمود لكثرة عطائه وسعة رزقه عز وجل. ففي هذه الآية الكريمة دليل على فوائد، منها أولا وجوب الإنفاق مما كسب الإنسان، ولا سيما الزكاة، فيجب عليه أن ينفق مما اكتسب من الأموال، وهذا يدل على وجوب الزكاة في عروض التجارة، ووجوب الزكاة أيضا في النقدين من الذهب والفضة. فالزكاة تجب في عروض التجارة، وهي كل ما أعده الإنسان للبيع والشراء، فإنه يجب عليه أن يخرج زكاته فيقومه كل سنة بما يساويه، ولا يعتبر القيمة الذي اشترى بها. فلو أنه مثلا اشترى عقارا بمليون ريال ثم حال الحول، فيجب أن يقوم هذا العقار سواء زادت قيمته على المليون أم نقصت عن المليون، فيخرج القيمة التي تساويه عند الحول. ولذلك لما قيل للإمام أحمد رحمه الله: ما أحسن قول ابن عباس زك ما اشتريت به، فقال رحمه الله: أحسن منه قول عمر قومه ثم زكه. وفيه أيضا في هذه الآية دليل على وجوب الزكاة في الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، فكل ما يكال ويدخر ويقتات فإنه تجب فيه الزكاة، وقد جاءت السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم مفصلة في ذلك، أعني في القدر الواجب وفي القدر المخرج. ومنها أيضا أنه لا يجوز للإنسان بل يحرم عليه أن يخرج الرديء، بل الواجب عليه أن يخرج من الجيد، وإذا كان عنده زكاة ثمر فلا يجب أن يخرج من الأعلى، ولا يجوز أن يخرج من الأدون، بل عليه أن يخرج من الوسط، فلا يظلم ولا يظلم، فلا يظلم بحيث أنه يلزم بأن يخرج من أعلى ماله، ولا يظلم أهل الزكاة بحيث أنه يخرج الخبيث والرديء. وفي هذه الآية دليل أيضا على كمال غنى الله عز وجل، وأنه غني عنا وعن صدقاتنا، فكل ما نتصدق به فهو الذي تفضل به علينا عز وجل، فنحن فقراء إليه وهو الغني الحميد، كما قال عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فعلى الإنسان أن يشكر نعمة الله عز وجل على ما أنعم به من هذا المال، وأن يبذله فيما يقرب إلى الله تعالى، فيكون متمشياً على شريعة الله في ماله كسباً وبذلاً وإنفاقاً. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.